وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قالوا واندرج معه من اندرج. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قالون بصلة ذي بالجمع واندرج معه أبو جعفر. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ورش من الطريقين بالنقل. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس.